اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم لا تستدرجنا بالنعم، ولا تفاجئنا بالنقم، ولا تجعلنا عبرة للأمم، يا كريما يرجى لكل كريم، ويا عظيما أنت بحالنا عليم. نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تحرمنا أجر هذا اليوم، واجعلنا فيه من المقبولين، من التائبين، من الصائمين، من العابدين، من الساجدين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من رددت يوسف ليعقوب، ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت، ويا من نجيت محمدا وصاحبه في كهف العنكبوت. اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور، ومن الكرب إلى السرور. اللهم اجعلني من خلص عبادك، الذاكرين لك، الشاكرين لنعمائك، يا رحمن يا رحيم، تقبل دعائي.